تركوه أبو صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام الباب. هم تركوه أبو يعني أضاع الطريق. جابر بن عبد الله أظنه الله أعلم. أيوة. هو في صحيح مسلم. فأمره بس هنا ليس له علاقة بجلوس المسجد وإنما بالخادم من السفر. بس الإمام مسلم يا شيخ ساق هذه الأحاديث مع أحاديث الصلاة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت انظر في دلالة الحديث أنه يدل على أن من دخل المسجد وجلس هو يريد أن يذهب إلى عروسه لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.